كل الجماعة دول يريدون أن ينتصروا على أمريكا بالزعامة مدار النار قاعدة فيها للسنة. ده أمريكا عندها صواريخ عبير القارات، وأمريكا عندها 40 قمر صناعي فوق منطقة الشرق الأوسط، يعني لا يستطيع رجل أن يرمش إلا وتنفقت له صور. حتى الخبراء العسكريون الذين ينبغي أن يكونوا محترمين في مهنتهم كتبوا في حرف الخليل إن الطيارة الشرح الطيارة هو ماشي كده ممكن يقلب لك مركز الفنيلة بتاعتك وشوف تنام الجل ولا لا. تصور أن قائد عسكري يدرس العسكرية في الأكاديمية يقول إن قائد الطيارة الشرح يستطيع رؤية مركز الفنيلة، هما بيخاطبوا الصم البكم العمق، ومع ذلك بيظهر هذا الكلام. لكن الأمريكا دي مسيطرة على العالم. دفع أنت بس تقول كده يا رب انصرنا على أعدائنا خلاص. لا يعلمون أن الله غالب على أمره، لا يعلمون. أمريكا ضعيفة، ما دخلت معركة قط فخرجت منها بانتصار مشرف. فيتنام خرجت أمريكا تلعق جراحها. التقديرات الأمريكية تقول إن أمريكا ألقت على فيتنام وكمبوديا 7 ملايين طن من المتفجرات. 7 ملايين طن من المتفجرات خرجت بنصر مشرف من فيتنام. أبدا، سيبك من فيتنام، خلينا في الصومال. الصومالي لو طلع لك في عز النهار تتخط لانه جد على عصر، جد على عصر. خرجت امريكا تلعق جراحها من الصومال، الجوعى الذين لا يجدون الطعام ولا يجدون الدواء. كيف انتصرت الصومال الضعيفة على امريكا بالعصبية القبلية؟ لو قاتلت الصومال تحت رايه الاسلام والله لا اكلوهم، لكن كانوا يقاتلون تحت رايه العصبية، عصبية القبلية، وهدموهم وهي عصبية جاهلية. لكن وجدت رجلا متعصبا لو قاتلوا تحت رايه الاسلام ما تركوه ابدا. كان ده عظيم. لماذا دمروا القدس؟ قلت ما لا قيمه لها. اقول لكم شيئا عجيبا، تعرف ان الذي فعلوه في البوسنه من اعظم نعم الله ومننه، لكن لانك ارادوها محنه فكانت منحه. البوسنه دي تبع يوغوسلافيا، يعني غابوا 70 سنه تحت الشيوعيه. يعني الرجل اللي سنه 70 سنه النهارده رضع الشيوعيه من شعر راسه لاخمص القدم، يعني رجل لا خير فيه. لو بعثت له كل بعثات الازهر وكل بعثات الجامعات الاسلاميه لاجل ان يحركوا فيه ساكنا ان النصارى اعدانا، يقول لك ازاي؟ كان انا مجوز ابن الصمويل جار، وكانوا بيعتقدوا ان لا فرق على الاطلاق بين النصرانيه والاسلام. كان لي واحد يروح يدعو الى الولاء والبراء عندهم يقول له انت راجل مجنون. اذا نظل ننحت في الصخ لنقنع هؤلاء الذين تبدلت هويتهم بالكامل بسبب الشيوعيه ولم يحتفظوا الا باسم المسلم فقط. تقعد بقى تقنع فيه ويرد عليه، وتقنع فيه ويرد عليه، متى نصل الى حد هناك؟ فاجتث الله عز وجل هذا الجيل كله، وبقي الولد الذي راى اباه يموت، وراى اخته تقتصف، وراى امراته تقتصف، وراى امه تقتصف، فافاق. هناك اناس لا يفيقون الا ان يروا العذاب الاليم. افاق على هذه الحقيقه المره. امراه سنها 60 عاما بتحكي ما حدث لها، تقول الولد سنه 23 سنه نصراني اعتدى عليها، تقول انا الذي ارضعته وانا الذي ربيته. ما كانت ولا في الاحلام تتصور ان يعتدي عليها هذا الولد الذي غذته بلبنها والذي ارضعته ورعته. لو دخلت انت على هذه المراه والمساله كلها تمام، قلت لها الولد صمويل ده وقت حقير كافر، انا ابني انا المربياه، هذا ولد اصيل ما رايت منه شيئا. لو دخلت عليها في الربع الاول، لكن افاقت المراه. الجيل الذي الان يعيش في البوسنه بعد الذي راه من النصارى هو نواه لانطلاقه الاسلاميه الى اوروبا. الله غالب على امره، ولا يكون غالبا الا ان يكون قادرا على امضاء ما يريد، ولا يكون غالبا الا ان يكون عالما بما يؤول اليه الحال. فهو غالب على امره لانه قادر ولانه عالم. احنا نحتاج الى هذا الكلام في هذه الايام في المحنه التي نعيشها. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فغلب امر الله فقط. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم فاغلق قلب ابيهم عنهم